هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم سيد فراج المقيم في مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الزراعة والسيد وزير الري. بيقول فيها: زمان كانت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة الري بتهتم بالأرض الزراعية بشكل كبير قوي، لكن النهاردة مش عارف ليه الوزارات دي دورها تقريبا كده اختافي. ممكن عشان نشاطهم يتوجه للمشروعات الاستصلاحية والزراعية الكبيرة، والله جايز، بس ده يبقى منطق غريب قوي، لأن الأرض الزراعية اللي بتكلم عليها اللي عندنا في قرى مركز السنبلاوين والدقهلية، لا والموجودة في الدلتا كلتي، هي من أفضل الأراضي على مستوى العالم، والاهتمام المستمر بها فرض يا حضرات. كان زمان ومن عشرات السنين من ضمن اهتمام الدولة بأرضنا الزراعية عمل شبكة صرف مغطى، كان المكان يجي ويحفر ويرمي مواسير الصرف المغطى ويعمل شبكة كبيرة تحت أراضيني ويوصلها بالمصرف الكبير. وده ليه يا حضرات؟ لأن الأرض لما تصرف ميته تبقى من أجود الأراضي، والزرع يبقى أحسن زرع، لكن لو ما فيش صرف المية بتفضل ومنسوبها بيعلي، وده بيأثر على الزرع بشكل كبير جدا. وهو ده اللي حاصل لنا النهاردة، شبكة الصرف المغطى اللي فات عليها أكتر من 30 سنة تهلكت، والمواسير اتكسرت وتسدت، ومنسوب المية عالي، ودي حاجة ما نقدرش إحنا كأفراد نتعامل معاها، لأن المواسير على عمق كبير تحت الأرض والمسافات كبيرة قوي. ولما نروح للبهوات في الإدارة الزراعية ونشتكي لهم نسمع: شبكة الصرف الصحي المغطى للأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية وكي بحري كله يا بيه، مشروع زي ده أكبر من إنه في إدارة زراعية نتكلم فيه. أقول لكم أنتوا تشتكوا بعلو الصوت وتقولوا عاوزين شبكة صرف مغطى لأراضي وجه بحري كلها، لأن الموجود فات عليه عشرات السنين وأصبح منتهي الصلاحية. اشتكوا، جايز حد يسمع صوتكم. ودينا هو بنشتكي لمعالي وزير الزراعة ومعالي وزير الري، وبنقول لهم الحقوني ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.